الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذا اليوم الثلاثاء 27 من ذي القعدة في عام 1437 من الهجرة النبوية، وما زال الحديث موصولا عن هذه الشعائر بقول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبلغ المقام بنا أيها الإخوة إلى بيان صفة سعيه عليه الصلاة والسلام، كيف سعى بين الصفا والمروة، ماذا قال لما رقى على الصفا ثم رقى على المروة، متى أدى هذا السعي، هل يشرع التنفل بالسعي وحده تقربا إلى الله جل وعلا؟ كل هذه المسائل وما يفتح الله جل وعلا به سيكون في بيان هذه الشعيرة التي أساسها قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى قال: خذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لا يشرع السعي مستقلا، أي بغير نسك، بغير نسك حج أو عمرة، لأن السعي عبادة مرتبطة بالحج والعمرة، فالسعي ركن من أركان الحج الأربعة. أركان الحج كم هي؟ أربعة. ما هي أركان الحج؟ أربعة: إحرام، ووقوف بعرفة، وطواف الحج، وسعي الحج. أركان العمرة كم هي؟ ثلاثة: إحرام، وطواف، وسعي. ولهذا السعي ركن في العمرة وركن في الحج، ولا يشرع التنفل بالسعي مطلقا كما يتنفل بالطواف مطلقا. لو نذر ناذر لله: علي أن أسعى بين الصفا والمروة، كيف يحقق هذا النذر؟ نذر إنسان أن يسعى بين الصفا والمروة، يحقق هذا النذر بأن يعتمر أو يحج، لأن العمرة والحج السعي بين الصفا والمروة ركنان فيهما. أما أن يسعى مجردا فلا، لا يسعى الإنسان مجردا، لأن هذا وجد سببه وباعثه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع ذلك لأمته، وهو الذي علمنا كيف نسعى. إذن السعي لا يكون عبادة مستقلة، لا يكون السعي إلا في نسك، في حج أو عمرة. وهنا يأتي السؤال العظيم: ما صفة السعي؟ ما كيفيته؟ هل هو ركض في الأشواط كلها؟ والجواب على هذا السؤال الكبير بكلمة مختصرة وجواب موجز: أن تسعى كما سعى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي علمنا كيف نطوف، وكيف نصلي، وكيف نقف، وهو الذي علمنا كيف نسعى. إذن كيف سعى صلى الله عليه وسلم؟ يصف ذلك صحابته رضي الله عنهم، ومنهم جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، الذي وصف بالتفصيل حجته صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عنه في الصحيح. يقول جابر: فلما أن صلى ركعتين خلف المقام قام صلى الله عليه وسلم فاتجه إلى الكعبة إلى البيت، فاستلمه، استلم الحجر الأسود استلاما بيمينه من غير تقبيل، ثم خرج إلى الصفا من بابه. في عهد جابر كان ثمة باب يفصل المطاف عن المسعى، وهذا الباب أزيل الآن للزحام، ولأن المسعى والصفا قريب من الكعبة، لكن لم يزل المسعى مشعر مستقل، ولهذا يجوز أن تسعى فيه الحائض إذا كان حيضها في عمرتها أو في حجها، مع أن المسعى دخل في الحرم في التوسعة العمرانية، لكنه بقي المسعى مشعرا مستقلا، ولهذا تلاحظون عتبة ودكة بين جدار المسعى وبين الحرم إشعارا بأن المسعى مشعر مستقل. يقول جابر رضي الله عنه: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسعى إلى الصفا من بابه، ثم رقى الصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به. ما معنى أبدأ بما بدأ الله به؟ لأن الله بدأ بذكر الصفا قبل المروة، فقال جل وعلا في آية البقرة: إن الصفا والمروة، ولم يقل إن المروة والصفا، فبدأ الله بذكر ماذا؟ بذكر الصفا، وعطف عليه المروة، قال: أبدأ بما بدأ الله به، فرقى على الصفا. هل رقى إلى منتهاه أو إلى وسطه؟ لم يبلغ منتهى الصفا، وإنما رقى حتى رأى الكعبة، لأن في أسفل الصفا وادي، إذا نزل فيه الإنسان غابت عنه الكعبة، رقى حتى رأى الكعبة، فاستقبلها ببدنه ورفع يديه إلى صدره. يقول ابن القيم في صفة نسكه عليه الصلاة والسلام في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم: رفع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، كالمسكين إذا طلب الطعام. فماذا قال؟ استقبل البيت وقال: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا الله دعاء طويلا، ثم أعاده مرة ثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا الله دعاء طويلا، ثم أعاد الذكر مرة ثالثة وهو مستقبل البيت، لا يقف أمام الناس الساعين، لا يزاحمهم، لا يدافعهم، إنما ينزوي في مكان ويأتي بهذا الذكر. فإن ترتب على إتيانه بهذا الذكر والدعاء وقوفه أمام الناس وأمام الساعين فهذا الفعل حرام، والسنن والمستحبات لا تحصل بفعل الحرام وأذية الطائفين والساعين. لما فرغ من هذا الذكر والدعاء بينهما مرتين والذكر ثلاث مرات، نزل عليه الصلاة والسلام من الصفا متجها إلى أين؟ إلى المروة. فلما انصبت قدماه في بطن الوادي قبل أن يرصف ويبلط بهذا البلاط ويعتنى به هذه العناية، لما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا صلى الله عليه وسلم، أي ركض، وهذا سنة في حق الرجال دون النساء، لأن الشريعة الإسلامية الغراء متشوفة ومتطلعة إلى ستر المرأة. فلما رقى أي من بطن الوادي مشى صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المروة. وهنا يأتي السؤال، هل السعي أي الركض والهرولة مشروعة دائما أو مشروعة عند وجود سببها؟ والجواب أن الأظهر أنها مشروعة عند وجود سببها، والدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يهرول ولم يسعى سعيا شديدا حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، والوادي الآن رصف وجعل فوقه المسعى ومجرى الوادي من أسفله، إذن لا حاجة أن يسعى سعيا شديدا، لا حاجة إلى أن يسعى سعيا شديدا، بل يكون مشيه واحدا من الصفا إلى المروة. يقول جابر رضي الله عنه: فلما ارتفع من بطن الوادي مشى حتى بلغ إلى المروة. وهنا يأتي سؤال آخر، نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا الرمل، أين الرمل؟ في الطواف، الرمل في الطواف. ما هو الرمل؟ ها، هل الرمل ما يصنعه بعض الناس من هز كتفيه؟ لا، أن يسرع بالمشي مع مقاربة الخطى. شرع لنا الرمل في كل طواف قدوم، في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم يمشي بين الركن اليماني والحجر الأسود. والرمل شعيرة في الطواف، والسعي والهرولة ليست شعيرة في السعي إلا إذا وجد سببها، وهو انصباب قدميه في بطن الوادي. وضحت يا أخواني؟ أعيدها مرة أخرى، الرمل شعيرة في طواف القدوم أو طواف العمرة في الأشواط الثلاثة، وليس السعي الشديد والركض والهرولة شعيرة في السعي إلا إذا وجد سببها، كأن تنصب قدماه في بطن الوادي فيسعى عندئذ. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ المروة، والمروة جبل أسود حجارته سودة صغير في حضن جبل قعيقعان، ومكة بين جبلين عظيمين، جبل أبي قبيس الذي عليه القصور الآن، وجبل قعيقعان الذي كان يسمى بجبل الشامية، ثم أزيل أعلاه للتوسعة العملاقة الحاضرة الآن، وسمي الجبل بجبل قعيقعان لأن أهل مكة كانوا إذا أرادوا الغزو والحرب قعقعوا فيه أسلحتهم. وهذان الجبلان، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، هما الأخشبان اللذان جاء فيهما الحديث. أي حديث؟ حديث جليل يدل على شفقة نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى رحمته، وعلى رأفته، وعلى تمنيه الخير لأمته. فإنه لما مات أبو طالب وماتت خديجة ضاقت الدنيا في عينه صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى أين؟ أقرب مدينة إلى مكة أين؟ نيودلهي. ها؟ الطائف ولا الرباط؟ أقرب مدينة إلى مكة ها؟ الطائف. لماذا يطلب المناصر؟ يطلب المعين، يطلب من يحوطه ليبلغ الناس دعوة ربه بتوحيده. فكان من أهل الطائف ما تعلمون من الأذية والصد وتسليط سفهائهم وعبيدهم عليه. دخل عليه الصلاة والسلام حائطا لشيبة وعتبة ابني ربيعة، للوليد وشيبة ابني عتبة بن ربيعة، فبعث بغلام لهما يقال له عداس، وهو من أهل نينوى بلدي يونس بن متى شمال العراق شمال الموصل، وكان عداس نصرانيا. فأخذ قطف عنب فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى من سمت رسول الله ومن هديه ما كان سببا لإيمانه به. أرسل الله إلى نبينا في هذه الحالة جبرائيل ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد، إن الله قد اطلع ما صنع بك قومك، وإن الله قد بعث معي إليك ملك الجبال. إذن الجبال لها ملك موكل بها، كما أن المطر لها ملك موكل به، فإن شئت أن يطبق عليهم على أهل مكة الأخشبين. ما الأخشبان؟ جبل أبي قبيس في الجهة الشرقية من الكعبة، وجبل قعيقعان في الجهة الشمالية والشمالية الغربية من الكعبة. أن يطبق عليهم الأخشبين جزاء لعنادهم وكفرهم وصدهم عن توحيد الله والإيمان به. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أرجو، ولكني أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. لم ينتقم عليه الصلاة والسلام من قومه، لم ينتصر لنفسه، وإنما علق رجاءه بقلبه بربه، وإنما علق رجاءه بربه أن الله يهديهم ويخرج من أصلاب هؤلاء الصناديد أئمة الكفر أئمة العناد والشرك والضلال من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فصلى الله وسلم عليه ما أعظمه وما أشفقه وما أرأفه وما أرحمه بأمته، وبالفعل حقق الله به رجاءه، فأخرج من أصلابهم من يوحد الله ويؤمن به. من خرج من صلب أبي جهل؟ عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. من خرج من صلب أمية بن خلف؟ صفوان بن أمية رضي الله عنه. من خرج من صلب الوليد بن المغيرة؟ خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله. أخرج الله من أولادهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. هذان الأخشبان لمناسبة ذكر الصفا والمروة. بلغ صلى الله عليه وسلم المروة فرقى عليها حتى رأى الكعبة، فرفع يديه فحمد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا يشير بيديه كتكبيرة الصلاة، كما يفعله العوام، لا، رفع يديه إلى صدره قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده، ودعا الله ثم كرر الدعاء الذكر ثانيا ثم دعا الله بعده ثم كرره ثلاث مرات، ثم نزل يمشي إلى أن بلغ إلى أين؟ إلى الصفا. فأفاد ذلك أن من الصفا إلى المروة شوط، وأن من المروة إلى الصفا مرة أخرى شوط ثاني. كم سعى عليه الصلاة والسلام بين هذين الشوطين؟ هل سعى 70 شوطا أو 17؟ سعى 7 أشواط فقط، لم يزد عليها. من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر، 7 أشواط، يكون ابتدائه بالصفا، إن ينتهي بالمروة. بعض الناس يسعى فيجعل من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوطا واحدا، كم يكون سعى من شوط؟ 14 شوطا. إن فعلها جاهلا نقول لله منها 7 والباقي رياضة وتخفيف للشحم واللحم الذي على ظهرك، واضح؟ إذا فعلها جاهلا، وإذا فعلها متعمدا فسعيه باطل، لأنه سعى سعيا لم يشرعه النبي في عدده. إذن السعي عبادة شرعه النبي في وقته وفي صفته وفي عدده. في وقته متى؟ في حج أو في عمرة، سواء في الليل أو في النهار، أهم شيء في نسك. وسعاه في عدده، ومعنى في عدده فإنه سعى 7 أشواط. وفي صفته رقى على الصفا ثم رقى على المروة، ولم يبلغ منتهى الصفا ولا منتهى المروة. ورقيه، رقي الساعي على الصفا والمروة من السنن، من سنن السعي وليس من واجباته، إنما يكفي أن يصل إلى أول الصفا وإلى أول المروة. إن أول الصفا والمروة منتهى البلاط قبل أن يرتفع، هذا هو منتهى. ماذا يقول في سعيه؟ يدعو ربه جل وعلا، يسبحه، يعظمه، يدعوه، يبتهل إليه. ويجوز أن يتكلم في سعيه كما يجوز أن يتكلم في طوافه. روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه شرع الكلام فيه. الصلاة هل يجوز فيها الكلام؟ لا يجوز. هل يجوز فيها الأكل والشرب؟ لا يجوز. أما السعي والطواف يجوز فيه الكلام والأكل والشرب. أفاد هذا يا أيها الإخوة أن السعي عبادة. وهنا يأتي سؤال: لماذا شرع السعي بين الصفا والمروة؟ لماذا شرع السعي بين الصفا والمروة؟ أي شرع السعي بين الصفا والمروة عبادة لله، صفتها وطريقتها وكيفيتها كما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السعي وقبله الطواف والوقوف ورمي الجمار لماذا شرعت؟ ما الحكمة من مشروعيتها؟ ما الغاية منها؟ هل الله يريد أن يتعبنا أو يكلفنا؟ اسمعوا إلى الحكمة والغاية من مشروعية ذلك في قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال: وهو العربي أفصح من تكلم بالضاد. من أفصح من نطق بالضاد؟ لبيد بن ربيعة أو امرئ القيس أو عنترة أو عمرو بن كلثوم؟ أفصح من تكلم بلغة العرب سيد العرب والعجم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي لتعظيم الله في القلب والفعل والكلام. الطواف يحتاج إلى نية وإلى فعل وإلى ذكر، وكذا السعي وكذا رمي الجمار. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، لأن ما بينهما يسمى طوافا ويسمى سعيا. لا نطوف بالصفا ولا نطوف بالمروة، وإنما نطوف بينهما وهو السعي. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بينهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن هو لإقامة ذكر الله، لعبادته وحده لا شريك له، لتوحيده. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وقف في الحج عدة وقفات أطال فيها الوقوف يدعو الله جل وعلا ويبتهل إليه ويتضرع إليه، منها وقفتان على الصفا وعلى المروة. كم فعلهما من مرة؟ 7 مرات. إذن هاتان وقفتان على الصفا وعلى المروة يدعو الله مستقبلا الكعبة. وقف وقوفا طويلا أين؟ في عرفة، إلى أن غربت الشمس، رافعا يديه مستكينا متضرعا متخشعا منكسرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وقف وقوفا رابعا يدعو ربه أين؟ في المزدلفة عند المشعر الحرام، موضع المسجد الآن. قال: وقفتها هنا وجمع، أي مزدلفة كلها موقف. رفع يديه فحمد الله وكبره ودعاه إلى أن كادت الشمس أن تطلع. كم هذه المواقف الآن في دعاء النبي الطويل؟ 4. أزيدكم ولا يكفي؟ ها؟ وقف 5 و6 وقوفا طويلا لما رمى الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، حتى حزر الصحابة ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم، حزروا وقوفه عليه الصلاة والسلام نحوا من قراءة سورة البقرة. كم هذه المواقف في أدعيته عليه الصلاة والسلام؟ 6. من يعيدها علينا؟ تفضل. عند الصفا وعند المروة وفي عرفة وعند المشعر الحرام في المزدلفة. لا تسمى بالعقبة، العقبة الكبرى ما وقف عندها، عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. متى ترمى الصغرى والوسطى؟ يوم 11 ويوم 12 لمن تعجل، ويوم 13 لمن تأخر. هذه وقفاته للدعاء الطويل عليه الصلاة والسلام. الصفا لوحده 7 وقفات في بدء كل شوط، لما بدأ بالصفا وقف، ولما بدأ بالمروة وقف، لما فرغ من سعيه هل وقف عند المروة؟ لم يقف، لأنه لما فرغ من طوافه لم يكبر عند انتهاء الشوط السابع صلى الله عليه وسلم. فرغ من سعيه عليه الصلاة والسلام، هل صلى ركعتين بعد ذلك؟ بعد السعي هل صلى ركعتين؟ لم يصلي ركعتين، دل على أن صلاة الركعتين خاص بماذا؟ بالطواف ولا يكون بالسعي. لو جاءكم جائن قال لكم قائل أنا أحب أن أصلي ركعتين بعد السعي زيادة الخير خير، ماذا نقول له؟ نقول هذا الفعل غير مشروع، وهذا زيادة على ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا إحداث وهذا ابتداع، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن صلاة الركعتين وجد سببها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلهما، فلما لم يصلهما إثر السعي وقد صلاهما بعد الطواف دل على أن الركعتين مشروعتان بعد الطواف وغير مشروعتين بعد السعي. وهذا الباب ما فيه زيادة الخير خير، هذا زيادة العبادة بدعة تبطل هذه الزيادة. فرغ من سعيه عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ لما فرغ من سعيه في قدومه في حجته، وقد قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وفراغه من سعيه في الضحى، وقف عليه الصلاة والسلام فخطب الناس على المروة فقال أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. فأكثر أصحابه أحرموا بإحرامه قارنين بين الحج والعمرة. قال أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي أي ساقه من الحل للحرم فليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم، تعرفون سراقة الذي تبع النبي وقت الهجرة، وانظروا كيف وفق الله سراقة لهذا السؤال. قال يا رسول الله ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد، دل على أن من لم يسق الهدي وأحرم بالحج أو بالقران بين الحج والعمرة يجعلها عمرة. فامتثلوا أمره رضي الله عنهم وقصروا رؤوسهم وحلوا من إحرامهم. لماذا لم يحلقوا رؤوسهم لما فرغوا من السعي؟ لماذا لم يحلقوها بالموس؟ لأن الحج قريب، بينهم وبين الحج 5 أيام، ليبقى شعر لماذا؟ لحلق الحج. نبينا عليه الصلاة والسلام شعره كثير يضرب إلى كتفه، وقد وضع عليه الخطم حتى يلبد الشعر ما ينتشر 10 أيام وهو يمشي من مكة إلى من المدينة إلى مكة. دخل ذلك اليوم على حفصة، إن نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح تسمونها الآن الغزة قريب من المعلات في بطحاء الوادي، دخل على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وكان اليوم يومها نوبتها. فقالت يا رسول الله أمرت الناس أن يحلوا فلما لم تحلل أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم يا حفصة إني لبدت رأسي ولا أحلق شعري حتى يبلغ هدي محله، بهذا أمرني ربي. أين أمر الله له في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أيها الإخوة صفة السعي بين الصفا والمروة، وهو كلامنا على قول الله جل وعلا في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قسمناه بين مجلسين قبل الصلاة وبعدها، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. هذا السائل يقول: والدي عمره 87 سنة ولا يستطيع التحكم في بوله، فهل يجوز لي أن أطوف وأسعى له؟ وإن كان لا يجوز ما العمل حيث أنه لا يصبر للخروج إلى الحمامات؟ جزى الله السائل على سؤاله، ذكرنا مسألة تتعلق بالسعي. السعي لا يشترط له طهارة، والطواف يشترط له الطهارة، ولهذا يجوز لمن عليه جنابة حيض أو نفاس من النساء أن يسعين بين الصفا والمروة، ويجوز أن يطوف أن يسعى بين الصفا والمروة ولو كان على غير وضوء، أخرج ريحا أو بولا، لكن يجب عليه أن ينزه المكان من نجاسته. هذا أبوه عمره قريب 90 ولا يتحكم في بوله، هل يصح أن يطوف عنه أو يسعى عنه؟ يصح؟ الجواب لا يصح. الطواف والسعي والوقوف بعرفة لا يصحان إلا من الإنسان بنفسه، ولا يصح فيهما التوكيل، فإن عجز أن يطوف طاف محمولا، وإن عجز أن يسعى بنفسه طاف سعي به على عربة، فلا بد أن يسعى أبوك بنفسه، ويضع مناديل وحافظات حتى لا ينزه، حتى لا ينجس المسعى، ولو خرج منه شيء وهو يسعى فلا شيء عليه. وكذلك الطواف إذا خرج منه بول بعد وضوئه لا شيء عليه، يطوف بالكعبة من بهم قسطرة البول، يصح طوافهم؟ نعم يصح طوافهم، لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيش؟ ما استطعتم، صلوات الله وسلامه عليه. هذا السائل يقول: طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج، هل لا بد أن نعمله يوم العيد أو يمكن تأخيره؟ هذا سؤال جيد. متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟ يبدأ وقت طواف الإفاضة من صلاة العيد، من طلوع فجر يوم العيد، من طلوع فجر يوم العيد، ويستمر إلى نهاية ذي الحجة. أما المعذورون من النساء والمرضى والضعفة وكبار السن الذين أذن لهم بالدفع من المزدلفة بعد نصف الليل، يجوز أن يبدأ الطواف مباشرة بعد دفعهم من أين؟ من المزدلفة. إذن لا يجب أن يكون طواف الإفاضة في يوم العيد. نعم الأفضل والسنة أن يكون في يوم العيد، لكنه لا يجب وجوبا، ويجوز أن يؤخره الحاج إلى 11 أو 12 أو إلى قبل أن يسافر، فيطوف طوافا بنية الإفاضة ثم يسافر، بشرط. ما هو الشرط؟ لا، ما الشرط؟ ألا يقرب زوجته، ألا يقرب زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة. ما معنى ألا يقربها؟ ألا يجامعها، أما يجلس معها ما في مشكلة، يتكلم معها ما في مشكلة، لكن الجماع لأنه لم يتحلل بعد التحلل الأكبر، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل الصلاة في كل مساجد مكة ب100,000 صلاة؟ الجواب: يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أبي هريرة: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا. أين المسجد هذا؟ مسجد النبي في المدينة، ب1,000 صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى، وصلاة في المسجد الأقصى، اللهم عجل برجوعه إلى الإسلام والمسلمين، اللهم طهره من هؤلاء الغاصبين الصهاينة الظالمين، ونقه منهم، وأعده إلى الإسلام والمسلمين شامخا عزيزا بعزتك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. قال: صلاة، صلاة نكرة أو معرفة يا معشر العرب؟ لفظ النكرة فتشمل كل صلاة، فرضا أو نفلا، تطوعا، راتبة، حتى صلاة الجنازة، حتى صلاة الكسوف لو كسفت الشمس، فصلاة في المسجد الحرام ب100,000، وهذا يشمل جميع مساجد مكة مما هو داخل حدود الحرم. ما الدليل على أنها جميع مساجد مكة؟ عموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام، والمسجد الحرام جميع مساجد مكة مما هو داخل الأميال، لأن الله يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يجوز يدخل مشرك إلى العزيزية أو الرصيفة؟ يجوز؟ لا، لأنها كلها مكة، بشرط أن يقبل الله منك الصلاة، فإن قبلها الله منك فأبشر بالمضاعفة، والله أعلم. سائل يقول: نحن مجموعة وقد وكلنا مندوبا ودفعنا له ثمن الهدي قبل الحج بأسبوع، فلو تأخر الذبح بعد حلقنا وتحللنا من ملابس الإحرام هل علينا وزر؟ ليس على هدي حلق، ليس على ذبح الهدي علاقة بالتحلل، ليس في ذبح الهدي علاقة بتحلل الحاج، لأن التحلل بفعل 2 من 3: رمي العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النحر أو الحلق أو النحر أو الذبح للهدي لم يجعله من موجبات التحلل، لكن لا يجوز أن يؤخر ذبح الهدي إلى غروب شمس يوم 13، لأن ذبح الهدي له محلان: زماني ومكاني. محله الزماني يوم العيد وأيام التشريق 3 بعده، واليوم في شريعتنا متى ينتهي؟ متى ينتهي اليوم في شريعتنا؟ 12:00 ليلا، صح؟ خطأ، ما ينتهي اليوم 12:00 ليلا، هذا نظام الخطوط وشركات الطيران، أما نظام الإسلام ينتهي اليوم بغروب الشمس، ولهذا لا تجد مسلما يصوم إلى 12:00 ليلا، إلى غروب الشمس. ومحل الهدي المكاني في الحرم، أي داخل حدود مكة، والله أعلم. سائل يقول: حضرت إلى مكة من مصر في رمضان محرما بالعمرة، ثم ذهبت للمدينة في شوال، وعملت عمرة عند القدوم لمكة مرة ثانية، وأنا ما زلت بمكة مقيما وأنوي الحج، فماذا أفعل، حج تمتع أم مفرد؟ لأنني مقيم من رمضان. حسب نيتك إن نويت بعمرتك التي أتيت بها من المدينة، نويت بها التمتع فتكون متمتعا، أما إذا نويت بها عمرة مطلقة ولم تنوي بها التمتع فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج من مكانك وتكون مفردا، وإن شئت تكون قارنا تقرن بين الحج والعمرة، والله أعلم. هل لفظ الطلاق للرجل لزوجته على اللسان أكثر من مرة هل يفارقها إذا لم يكن ذلك من قلبه؟ إذا كنت لست مطلقا لماذا تهددها بالطلاق؟ ولماذا تقول أنت طالق وتأتي تعتدي تقول ما هم من قلبي؟ الطلاق طلاق لا يصلح فيه لعب ولا هزء ولا لف ولا دوران، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. وإذا قلت لزوجتك أنت طالق تهددها، فإن الطلاق يقع يقع، وإن كان عذرك أنه ليس من قلبك، أو عذرك أن فيك سكر وضغط وقولون وغضبان وزعلان، فالطلاق يقع. ما مرنا مطلق يطلق ويشرب عصير مستانس، الطلاق يقع لأنه حد من حدود الله. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله. فالطلاق حد من حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقول أريد أن أحج عن أمي ولا أعرف طلبة العلم، فهل توجهنا؟ والحمد لله الحكومة جزاها الله خيرا أقامت لكم العلماء والمدرسين في الحرم يعلمونكم حج النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظم في حلق العلم وفي مجالس العلم تعرف وتتعلم كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام، وتؤدي الحج بعد ذلك حجا صحيحا. ولا يصح أن تحج عن أمك إلا إذا كنت قد حججت قبل ذلك عن نفسك، ولا يصح أن تحج عن أمك وهي قادرة على الحج ببدنها، فإن كانت عاجزة لكبرها أو لمرضها أو كانت فقيرة أو ميتة جاز أن تحج نيابة عنها، والله أعلم. يقول قمت بأعمال التمتع عن نفسي، فهل يجوز أن أقوم بعمرة عن والدي أو والدتي المتوفيين قبل أعمال الحج؟ تأتي بالعمرة بعد الحج عن أمك أو عن أبيك الميت، والأفضل أن تدعو لهم، الأفضل أن تدعو لأمواتك أفضل من أن تأتي لهم بعمرة جديدة، والله أعلم. سائل يقول رجل قضى المناسك طاف وسعى وتحلل من ملابس الإحرام قبل أن يحلق، ماذا عليه؟ هذا الرجل لم يقض المناسك بعد، قضى بعض المناسك، طاف وسعى، ما الذي بقي عليه من مناسك عمرته؟ الحلق أو التقصير؟ فهو لم يقض المناسك بعد، فتحلله من إحرامه قبل حلقه أو تقصيره غلط وإثم، والواجب عليه أن ينزع ثيابه الآن ويلبس ملابس الإحرام ثم يذهب ويحلق رأسه، فإن كان وقع بذلك عن جهل يكفي فيه التوبة، وإن كان وقع في ذلك عن تهاون فيجب عليه مع التوبة فدية أذى، وهي على التخير بين أمور ثلاثة: يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ست مساكين من مساكين إيش مكة، أو يذبح شاة وهذه تسمى بفدية الأذى، هي التي قال الله فيها في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية إيش؟ من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام تتابعا أو مفردا، والإطعام 6 مساكين لمساكين مكة، والنسك شاة تذبح دم جبران على إتيانه لهذا المحظور وتقسم على فقراء مكة، والله أعلم. سائل يقول: الأسئلة المتكررة لا نعود إليها. الله مولانا، إذا كان بإمكان الشخص المرتبط مع الفوج الانفصال عنهم وهم يجيزون ذلك له، لكن يحصل له مشقة وزيادة، فهل الانفصال عن الفوج أفضل أم البقاء مع الفوج والحملة أفضل؟ الأفضل أن تبقى مع فوجك وحملتك وقافلتك لتؤدي المناسك وأنت مطمئن ولا تنفصل عنهم، وإن فاتك بعض السنن والمستحبات فإن أداء العبادة مع الجماعة أفضل من أدائها لوحده، وقد ينشغل خاطرك ويلحقك مشقة في الانتقال بين المشاعر. من مكة إلى عرفة 16 كيلو يا أخواني، مسافة طويلة قد تضيع ويفوت عليك الوقوف بعرفة، فكن مع الجماعة وإن فاتك بعض المستحبات، فإن الله يعلم من نيتك ما يثيبك عليه، والله أعلم. يقول: غيرت نيتي من حج مفرد إلى حج متمتع بعد وصولي مكة، فماذا يجب علي وأنا عاجز عن الهدي؟ أولا، أحسنت لما غيرت نيتك من الإفراد إلى التمتع، لأنك انتقلت إلى أفضل الأنساك، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المفردين وأصحابه القارنين ممن لم يسوق الهدي، قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، أي يكون ماذا؟ يكون متمتعا. اجعلها عمرة أي يكون متمتع، بل تمنى ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والواجب عليك هدي، وهو هدي التمتع، فإن كنت عاجزا عن قيمته أو لا تجده تنتقل إلى بدله. ما بدله؟ السلام في غير محل الدرس. بدله يا أيها الإخوة هو الذي نوه الله عنه بقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك كم؟ 10 كاملة، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. من لم يجد الهدي وهو قارن أو متمتع يصوم. كيف الصيام؟ 3 أيام في الحج، متى يصومها؟ الآن يصوم. الأفضل أن يكون الصيام قبل يوم عرفة، فإن لم يصم فإن يوم العيد لا يصام، يصوم يوم 11 و12 و13 أيام التشريق، وهذا مخصوص بما بالذي لم يجد الهدي. أما عموم المسلمين يحرم عليهم أن يصوموا أيام التشريق، لأنها أيام عيد، أيام النحر والتشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والأيام 7 الباقية متى يصومها؟ إذا رجع بالسلامة واليمن إلى بلده. إذا لم يصم الأيام 3 في الحج صامها 10 قضاء في بلده، إلا أهل مكة، فليس على أهل مكة دم واجب في الهدي، هدي التمتع وهدي القران. خصوصية من الله لهم لأنهم جيران بيته وسكان حرمه، والله أعلم. أتيت من المدينة في أول الشهر بنية العمرة فقط ولم أنوي الحج، ثم بدا لي أن أحج بعدما مكثت في مكة، فمن أي مكان أحرم؟ تحرم من مكانك، من بيتك في مكة يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، ويكون حجك حجا مفردا، والله أعلم. سائل يقول: هل العزيزية الشمالية داخل حدود الحرم وحدود مكة؟ وهل الصلاة فيها 100,000 صلاة أم أن هذا خاص بالكعبة؟ أنا ساكن في العزيزة الشمالية. أين ساكن أنا؟ في العزيزية الشمالية، وهي داخل حدود الحرم، والصلاة في مساجدها مضاعفة 100,000 صلاة. ليس هذا مخصوصا بمسجد الكعبة، بل عموم مساجد مكة مما هو داخل الأميال، لكن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل لأنه البيت العتيق، لأنه ماذا؟ البيت العتيق، والله أعلم. رجل أحرم بالعمرة بعد دخول الحج ولم يقرن بنيته العمرة بالحج وقتها، وتيسر له الحج بعد ذلك ولم يحرم من الميقات، مع العلم أن إحرام العمرة كان من الميقات. إذا أحرم الإنسان بالعمرة وجاء وأنهى العمرة في مكة ومكث فيها ثم نوى أن يحج، فإنه يحرم بالحج من مكانه في مكة. لكن إذا أحرم بالعمرة وأداها ثم خرج خارج مكة، خارج المواقيت، وقال سأحج وأدخل مكة وأحرم منها، لا يصح ذلك حتى يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه ويحرم منه، والله أعلم. ما هي آداب القرآن الكريم؟ وهل يجوز وضعه مباشر على الأرض؟ أعظم ما يكون في كلام الله القرآن أن نستقي منه الهدى، وأن نأخذ منه مناهجنا في حياتنا وديننا وعباداتنا. لأجل هذا أنزل الله كلامه حياة للقلوب وحياة للأبدان وعمارة للأرض بتوحيد الله. ومن آداب القرآن أن تقرأه لا هذا كقراءة القصص والقصائد، وإنما قراءة تدبر ليتدبروا إيش؟ آياته. قراءة تدبر وتلذذ بكلام الله، وأن تقرأه وأنت على وضوء، فالمصحف لا يصح أن يمسه الإنسان وهو على غير وضوء، وأن تحترم القرآن فلا تمد رجلك إليه ولا تضعه خلف ظهرك، فإذا احتجت إلى أن تسجد وليس أمامك ما ترفع عليه القرآن المصحف، لا مانع أن تضعه على الأرض. إنما المحرم والمشدد في تحريمه أن تضع المصحف على الأرض إهانة له، فهذا حرام. أما إذا أراد أن يسجد سجود تلاوة يتنفل وضع المصحف على سجادته على الأرض، لا مانع من ذلك. وقد وجد من الناس الآن من يهتم ويتشدد ويبالغ في احترام المصحف وهو لا يعمل به ولا يقرأه ولا يرتله، وهذا اضطراب. ليس احترام المصحف بأن تقبله، إنما احترام المصحف بأن تقرأه وتتخذه منهجا لك في حياتك، تتحاكم إليه، تتعلم، تتدبر ما فيه، والله أعلم. هل يجوز إعطاء قيمة الهدي لأحد عمال المجزر للقيام به عني دون المصارف؟ المصرف الذي يأخذ عنكم قيمة الهدي تشرف عليه جهة حكومية رسمية، ويشرف على الهدي علماء وطلبة علم يقومون بمهمة التوكيل عنك، فهذا أضبط لك وأتقن في أداء العبادة، لئلا يضيع النسك ويضيع اللحم، وربما توكل إنسان ويأكل المبلغ ولا يذبح عنك، فاجعلها مع الصفة الشرعية. ثم هؤلاء أرخص ثمن للهدي من المسالخ الأخرى، قيمة الهدي 475 ريال صح؟ ها؟ 460 نزلت القيمة، وبينما المجازر ربما 600-700 جهة موثوقة رسمية عليها علماء ومعها أطباء وبياطرة. اللحم الذي يوزع لحم الهدي ينقل للمسلمين في أنحاء الدنيا، استفاد منه في العام الماضي أكثر المسلمين في أكثر من 60 دولة، ولحم الفدية يقسم على فقراء الحرم. هذا أضبط لك وأتقى لله لك وأريح لبالك في هذا المشروع الجبار، مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، والله أعلم. ما حكم التصوير أمام الكعبة والصور أمام الكعبة مع الأجنبيات؟ لماذا يصور الناس أنفسهم وهم محرمون وهم طائفون وفي الكعبة وفي الحرم وغيرها، سواء بالسيلفي أو بغيرها؟ لماذا يفعل ذلك؟ ها؟ للذكرى. قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع من المؤمن. هذه ليس للذكرى، وإنما هذا للرياء، ليرجع إلى جماعة ليرسلها بالواتس: أنا حججت، أنا بعرفة، أنا عند الجمار، أنا عند الكعبة. فدخل الشيطان عليه من مدخل الرياء وهو لا يشعر، فجمعوا بين فتنتين: فتنة التصوير وفتنة الرياء. والتصوير لغير حاجة ولغير أمر رسمي حرام. جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فإن كان التصوير مع النساء الأجنبيات فالحرمة تزداد في حرم الله. الذي جاء من أقصى الدنيا إلى حرم الله ماذا يريد؟ يريد أن يستزيد من السيئات والذنوب، أو يحط الخطايا والذنوب؟ يريد أن يتطهر من ذنوبه ومن خطاياه، فكيف يلعب الشيطان عليه ويستزيد ذنوبا في حرم الله وفي مسجده الحرام وأمام بيته العتيق؟ والله أعلم. كم مضى من الأسئلة الآن؟ مضى 4، هذا الخامس. أي نعم. يقول: هناك العديد من المصلين لا يحترمون المصلين أمامهم ويمرون من أمامهم، ما حكم ذلك شرعا؟ إذا كان المصلي يصلي في الطرقات أماكن مشي الناس، أو في مطافهم وهم يطوفون، أو في مكان سعيهم، فلا حرمة لهذا المصلي، لأنه الذي تعدى على حقوق من؟ حقوق المارة والماشين والطائفين والساعين. أما إذا كان المصلي يصلي في أماكن الصلاة فإنه لا يجوز له أن تقطع صلاته بالمرور بين يديه. جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لوقف 40، لأن الإثم خطير، يقف 40. فكيف إذا كان المرور في حرم الله يؤذي عباد الله؟ فلا تصلي في الأماكن التي خصصت لسير السائرين ومشي الماشين، ومن ذلك المطاف حال الطواف والسعي، فإنه لا يجوز أن يصلي فيه. وإذا صلى فيه المصلي فليس له حرمة، هو الذي آذى المسلمين في صلاته في طريقهم وزاحمهم، والله أعلم. هل يجوز للمتمتع أن يقف بعرفة فقط دون إكمال المناسك إذا كان لديه عمل يشغله؟ لا يجوز له أن يكتفي بحجه بالوقوف بعرفة، فإن كان له عمل ملزوم به كالأطباء يقف بعرفة ويسقط عن الطبيب ورجل الإطفاء ورجل الأمن المبيت بالمزدلفة، ويسقط عنه المبيت بمنى إذا كان عمله يحتم ذلك، أما الرمي يرمي بنفسه في غير وقت عمله، وكذا الطواف، طواف الحج، وكذا سعي الحج، والله أعلم. كم بقي؟ نعم، في صناديق الزبالة أشياء يمكن استخدامها، فهل هي من اللقطة؟ ما رمي في صناديق الزبالة فليس من اللقطة. كذلك النعال، النعال التي ترمى عند أبواب الحرم وتجمع لترمى في الزبالة ليست من اللقطة. اللقطة كلما ارتفعت إليه همة أوساط الناس مما له قيمة في عرف وسط الناس تسمى لقطة. أما ما كان مرميا في الزبالة فليس من اللقطة، إلا إذا كان المرمي في الزبالة شيئا ثمينا، ساعة، دراهم، ما رميت في الزبالة إلا خطأ، فهذا تعتبر، هذه تعتبر من اللقطة في الشيء الثمين، والله أعلم. يقول: هل يلزمني الطواف حول الكعبة كلما أتيت للصلاة المكتوبة؟ فقد أديت العمرة بالأمس. لا تلزمك الطواف بالكعبة كلما دخلت الحرم، لا يلزمك ذلك، وإنما الطواف سنة. متى؟ إذا كان المكان متسعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحية البيت الطواف، أي إذا تيسر، لأن الطواف يعقبه ركعتان، فإن دخلت وصليت ركعتين فلا حرج عليك، وقد أديت ركعتي تحية المسجد، فلا يلزمك الطواف كلما دخلت إلى مسجد الكعبة، والله أعلم. يقول في سؤاله: ما معنى الآية الكريمة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه؟ كتبها نذقه، لا يا أخي، نذقه من عذاب، من العذاب الشديد. أنت الآن ألحدت في الآيات، غيرت فيها. الله جل وعلا يقول في سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. معنى قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي يعزم في قلبه على أن يظلم في مكة، على أن يلحد في حرم الله، على أن يؤذي عباد الله، على أن يأتي بخربة وخروج على جماعة المسلمين، على أن يفجر، على أن يدمر، على أن يسفك الدماء، على أن يسرق، على أن يزني، على أن يأتي بذنب عزم عليه في قلبه ولو كان في أقصى الدنيا، فإن الله توعده بالعذاب الأليم ولو لم يفعل هذا الذي نواه، لأنه قال: ومن يرد، والإرادة أين؟ في القلب. قال عبد الله بن مسعود ابن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين، أين عدن أبين يا أهل اليمن؟ أين عدن أبين؟ أقصى الجنوب، في زنجبار، أقصى جنوب اليمن، قريب من عدن. لو أن رجل بعدن أبين أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله هناك العذاب الأليم. هذه خصوصية حرم الله عز وجل، والله أعلم. متى نصوم، قبل إكمال النسك أو بعده؟ صيام الأيام الثلاثة الأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، فإن لم يصمها يصمها في أيام التشريق بعد عيد الفطر، والله أعلم. هذا السؤال الأخير. يقول: أنا زائر ولست معتمرا، هل يجوز لي استلام الحجر إذا يسر الله لذلك وأنصرف، أم لا، أم يجوز لي أن أطوف؟ استلام الحجر إنما يكون في أثناء الطواف، في بدء كل شوط، هكذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يكون استلامه أيضا إذا فرغ من طوافه قبل أن يبدأ في سعيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لمرضاته، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويكبت عدو الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يعمنا وإياكم بمغفرته ورحمته ورضوانه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.